وسائل التواصل الاجتماعي، وسينقلون الأخبار والصور عن مصر عبر صفحاتهم على وسائل التواصل والسوشيال ميديا. وسائل الإعلام العالمية ستتابع الحدث، وكل هذا له المردود العالمي، واللي بيؤكد اهتمام مصر وقيادتها السياسية في التواصل مع صناع القرار الأوروبي والعربي وتواصل الحضارات والثقافات من خلال نقل الخبرات والآراء بين المشاركين. دكتور عبد اللطيف كمان طالب بضرورة استغلال كل ما يعقد من مؤتمرات عالمية مثل منتدى الشباب ومنتدى أفريقيا ومعرض إيديكس بمشاركة الكثير من الشركات، كل ذلك في التسويق السياحي لسياحة المؤتمرات والمعارض اللي بتمثل حجم كبير جدا من واردات السياحة للعديد من الدول، ويتميز المشاركون بالمؤتمرات بزيادة معدل الإنفاق للسائح الطبيعي 4 أضعاف السائح التقليدي. أيضا قال دكتور عبد اللطيف إن تسليط وسائل الإعلام العالمية على مقر انعقاد القمة الأوروبية العربية في شرم أفضل من حملات دعائية بملايين الدولارات، لأنها دعاية مباشرة ومجانية لمصر، ولذلك لا بد من إعداد أفلام وثائقية من هذه المؤتمرات والفعاليات واستخدامها في التسويق لمصر وسياحة المعارض والمؤتمرات في جميع البورصات السياحية العالمية اللي بنشارك فيها، وخاصة ونحن مقبلون على بورصة برلين السياحية، ولا بد من ضمن المنتجات السياحية التي سنسوق لها في البورصة يوم 7 مارس القادم سياحة المؤتمرات في القاهرة وشرم والأقصر أسوان بجانب التسويق السياحي الشاطئي والكلاسيكي. احنا لسه معاكم في استوديو 2 بنتجول ما بين اهم الاخبار الحديثه سواء في جرايدنا او على مواقع الانترنت. عندنا خبر مهم جدا الحقيقه الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان يعني لا تدخر جهد في كل ما هو في الافاده خصوصا لاطفالنا الاعزاء. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صباح اليوم أطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام من وحدة صحة العرب بمحافظة بورسعيد، حيث أكدت أن التطعيم آمن بنسبة 100%، وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب تنفيذ الحملة بصفة مستمرة، كما أشارت لحرص الوزارة على تنفيذ الحملة في موعدها المحدد بالرغم من انشغال الفريق أو الفرق الطبية كلها بالمبادرات الرئاسية اللي بتقدم خدمة طبية على أعلى مستوى تحت شعار 100 مليون صحة. ووجهت الشكر لجميع الفرق الطبية القائمة على تنفيذ جميع المبادرات والحملات. حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام بجميع المحافظات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين من تلك الفئة من يوم لخمس أعوام اللي موجودين على أرض مصر. التطعيم مجانا، والحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض. فرحاني يعني جميل جدا ان الشهاده بتاتي بلسان من هم لا يتمتعون بالجنسيه المصريه. كلارا دوستالوفا وزيرة التنمية الإقليمية والسياحة التشيكية أعربت عن ترحيبها بما تشهده الحركة السياحية التشيكية لمصر من زيادة مضطردة. أشارت إلى أن مصر أصبحت أهم وجهة سياحية للتشيك، خاصة سياحة الشواطئ، في ضوء ما تشهده وبناء على تجربتها الشخصية من منتج سياحي متميز في منتجعات مرسى علم. يعني هي مش بس شارم اللي هي بقت محور اهتمام العالم، ولا الغردقة ولا الأقصر ولا أسوان، لا ده في حتت كتيرة جدا في مصر، ومنها مرسى علم، هذه البقعة القادمة وبقوة على خريطة مصر السياحية. مرسى علم. تقع مدينة مرسى علم على بعد 274 كيلومتر جنوب مدينة الغردقة، تعتبر مركز خدمة للبعثات التعدينية، والآن بدأت تتحول لواحدة من أكبر المدن السياحية، وهذا لما تتميز به من جمال شواطئها الصافية وشعابها المرجانية وأسماكها النادرة. تجتذب مدينة مرسى علم الواقعة على البحر الأحمر هواة الغطس والباحثين عن الراحة والهدوء، حيث تلتقي الشمس والماء مع سحر الطبيعة الخلابة، وفيها يجد السائح المتعة التي يصبو إليها في أي فصل من فصول السنة. تعد مرسى علم منطقة واعدة للتوسع السياحي والعمراني. شجع سياحة مصر. من أخبارنا اللي بتهم كتير من حبايبنا أولادنا وقرايبنا، جدول الثانوية العامة في مرمى التعديل. وزارة التعليم بتقول لا مسس بالبداية والنهاية ومواعيد ثلاث مواد. كنت أريا خبر بالأمس إن اليوم الأول حيكون اللغة العربية واليوم الأخير حيكون اللغة الأجنبية الثانية، سواء كانت بقى فرنساوي أو إيطالي أو ألماني. عموما ايا كان، احنا بنتمنى لاولادنا ان شاء الله ان هم يعدوا هذه المرحله بكل نجاح وتوفيق، امين يا رب العالمين. من هذا الخبر لخبر اخر، بيقول مصر تتوج ببطوله افريقيا للسلاح، واليوم ختام منافسات الجائزه الكبرى في مصر. مصر والحمد لله مش بس كره قدم ولا طائره ولا لا، مصر الحمد لله في كل البطولات بنلاقيها وبيردد اسمها ان شاء الله دايما في اعلى سما. عندنا خبر آخر بيقول انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم. انطلقت بالأمس التصفيات الأولية للمشاركين من داخل مصر في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، واللي بتنظمها هيئة كبار العلماء بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ويخضع المتسابق لعدد من الأسئلة اللي بتقيس الحفظ والأداء والتجويد، بالإضافة لحفظ كل ما هو خاص، حيث يتم اختيار الأسئلة عشوائية من بنك أسئلة إلكترونية يضم أكثر من 1000 سؤال متنوع لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. لجنة الاختبار بتضم 3 محكمين معتمدين من لجنة مراجعة المصحف، ويقوم كل منهم بإعطاء تقييم مختلف، بحيث يحصل المتسابق على متوسط الدرجات، فيما يتم توثيق إجابة المتسابقين إلكترونيا في إطار الاستفادة من منظومة توثيق الاختبارات الشفوية اللي أطلقها الأزهر الشريف العام الماضي. تستمر التصفيات الأولية للمشاركين من داخل مصر خلال شهري جمادة الأخيرة ورجب، فيما تعقد التصفيات الأولية للمتقدمين من خارج مصر من 15 ل 22 شعبان، والتصفيات النهائية من 23 ل 28 شعبان، والنتائج النهائية وتكريم الفائزين في الاحتفال السنوي بيوم الأزهر 7 رمضان 1440 إن شاء الله هجرية. يا أمة التوحيد من كل فج بعيد، يا أمة التوحيد من كل فج بعيد، هبوا بعزم جديد ورجعوا اللي كان. وننهي جولة الأخبار في استوديو 2 بهذا الخبر. معرض أرشيف السينما في أسوان لأفلام المرأة، والتفاصيل بتقول أهالي أسوان وخاصة السيدات يحرصن على متابعة فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وشاركنا في فعالياته التي ضمت معرض أرشيف السينما أحدث البرامج اللي بتقدمها إدارة المهرجان لأول مرة لتعزيز الاهتمام بالأفلام وبصناعتها وتأكيد أهمية تسجيل تاريخ السينما من خلال العديد من الموسوعات. يمكن كمان من المواضيع الجميلة اللي شاركت في يعني هذا الحدث الموسيقى الرائعة اللي قدمها لنا الرائع عمر خيرت. هذه النغمات التي تحمل بصمة عمر خيرت تحمل عنوان 100 سنة سينما. الأقصر السينمائي يحقق توصيات وزيرة الثقافة بتنمية الجمهور في الصعيد، والتفاصيل بتقول لأول مرة مهرجان سينمائي مصري تتوازى بعض فعالياته في محافظتين معا، وهذا يحققه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال الدورة الثامنة واللي بتقام من 15 ل 21 مارس القادم. يعرض المهرجان عدد من الأفلام ويكرم مجموعة من النجوم في محافظة قنا بجنوب الوازي بالتوازي مع برنامج المهرجان في مدينة الأقصر. مستمعينا الأعزاء، الوقت جري بينا وانتهى، ويتجدد اللقاء إن شاء الله كل يوم في استوديو 2 أهم الأخبار مع ميكروفون البرنامج العام. شكرا لرئيسة التحرير شيرين لطفي، شكرا لمهندسة الصوت شيماء أحمد، ومخرج اللقاء أدهم عزام. فترة قادمة تأتيكم بعد دقائق هتكون مع الأستاذة الدكتورة أغريد الجمال، توصل بالسلامة إن شاء الله، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية. هنتكلم وحتناول الأسئلة الكتير اللي أرسلتموها سابقا والجديد منها، ومنتظرين تواصل حضراتكم على تليفوناتنا 2752-93-2754-124. طبيبك على الهواء. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة في القاهرة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاستقبال يأتي على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ. وقد اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور المكثف فيما يتعلق بالخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حرص مصر على تعزيز العلاقات مع سلطنة عمان في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لنائب رئيس الوزراء العماني السيد أسعد بن طارق السعيد على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم. وبحث الرئيس السيسي مع المسؤول العماني عددا من الملفات الإقليمية والدولية في مقدمتها القضية الفلسطينية. في الوقت نفسه أكد اليوم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجانب الأوروبي يتطلع إلى أن ينتج عن القمة العربية الأوروبية الفهم الأكبر للواقع العربي وحقيقة مشكلاته وتحدياته. وقد أوضح السفير زكي أن هناك عدة قضايا لا تزال محل خلاف بين الجانبين العربي والأوروبي، إلا أن القمة ستسعى إلى التوصل لتوافق حول هذه القضايا. وأضاف السفير أن جدول أعمال القمة لن يكون منغلقا على موضوعات محددة، بل سيفتح المجال لطرح جميع الأفكار. تسلم العراقي اليوم الدفعة الثانية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي الحاملين للجنسية العراقية من قوات سوريا الديمقراطية، وعددهم 231 عنصرا. وذكرت مصادر أمنية عراقية أنه تم نقل هذه العناصر إلى مقر الاحتجاز، مشيرا إلى أن القوات العراقية ستتسلم الدفعات الأخرى من الدواعش المعتقلين في سوريا. أجرت إيران اليوم اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ كروز من غواصة تابعة للبحرية الإيرانية خلال مناورات بحرية حالية. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 100 قطعة بحرية تشارك في المناورات التي تستغرق 3 أيام، ويمتد نطاقها من مضيق هرمز وحتى المحيط الهندي. والنبأ الأخير، توجه الناخبون في مولدوفا اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الاشتراكي المعارض المؤيد لروسيا سيفوز بمعظم المقاعد، ولكنه لن يحصل على الأغلبية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء في موجز الواحدة. في الواحدة والنصف إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم.